حديث 1847 عن أبي هريرة شفاء أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم الصدقة اللقحة الصفي من حتن، يعني أبا خوش خيرا من ربك أفخرها خيرك وباشا من ربك. شيا اللقحة أو حشترا أو ترشير الصفي بحثي ويحشتريها أو شيري وجلك منحة، يعني مروف بدتك برا يخو بدتك بصرمانك بخو فايدة إجبي حشتري بك اللقحة أو حشتري وتيتا دوتن الصفي أو ترشير منحة، يعني مروف بدتا بك بخو فايدة إجب كتن هندك الشيري وبخو فاشي بمروف بزبرين كذا قد أبا خوش خير أمروف إشتي هنجي قد والشات الصفي من حتن أبج خوش خير مروف بخو بكت خيرك وباشا قضاك يا تيرشيرا مروف بدتف برايخو بدتف بصرمانك إشتي هنجي بو مروف بزبرين كذا تغدو بإناء وقت بتسبدا أمانك دي بو مروف تجي شيركة وتروح بآخر وقت بتأيفارج عينا وصف، يعني وقتها أفكسها فايداي بخو جيب كتباب برايخو ناكو شيري ويدي قطعة بتن تدي خسارات بناء شيري مستمرة هر خودتها عالد بتن.